الاب والابن والروح القدس الاله الواحد حنا علينا نعمته وبركته الان ومن الاوان الى دهر الدهور كلها امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. الكنيسه النهارده في 3 ابيب بتحتفل بعيد اب من اباء الكنيسه الكبار، هو البابا كيرلس عمود الدين. احنا لما بنتكلم في اي حته عن الكنيسه القبطيه للالمان او للنمساويين لازم نجيب سيرة البابا كيرلس عمود الدين. ده تسيخن كده من العلامات بتاعت كنيستنا القبطية. عندنا في أباء لازم نبقى عارفينهم وفخورين بيهم. يعني ماري مرقس أسس كنيستنا، البابا أثناسيوس حامل إيمان، البابا كيرلس بنقول عليه زويلة ديس جلاوبنس عمود الدين. البابا كيرلس هو البابا كيرلس الأول، يعني أول واحد اتسمى باسم كيرلس في باباوات الكنيسة القبطية. كلنا عارفين طبعا البابا كيرلس السادس، ده رقم البابا اللي اتسمى باسم كيرلس ورقم 6، يعني في قبليه 5 اتسموا باسم كيرلس. الأول البابا كيرلس الأول هو البابا كيرلس عمود الدين، ده البطرك بتاعنا رقم 24. بابا أثناسيوس رقم 20، البابا كيرلس الأول عمود الدين ده البطريرك 24. كان خاله هو البابا ثيوفيلوس، رباه هو وأخته، وطلع الحقيقة متأسس ومغروس في الكنيسة، يحب الكنيسة ويحب الأباء. تقروا كده في كتابات البابا كيرلس هو بيتكلم عن البابا أثناسيوس تشعروا كده بالجمال. بيقول على البابا أثناسيوس شعر، يقول أبونا مطوب الذكر البابا أثناسيوس، حد كنسي اتربى جوه الكنيسة، عاشق للكنيسة، محب لأبائها ويحترم أبائها ويتتلمذ على إيديهم. فلما كان البابا كيرلس يتكلم عن البابا أثناسيوس يشعر كده الواحد قد إيه الكنيسة جميلة. شوفوا البابا العظيم ده بيتكلم عن البابا العظيم ده إزاي، ويقولوا عليه المؤرخين أنه الشبل ابن الأسد، لأنه البابا أثناسيوس كان أسد حامل إيمان، والبابا كيرلس عمود الدين يعتبر الخليفة ليه في حماية الإيمان. البابا كيرلس عمود الدين هو رئيس المجمع المسكوني الثالث في أفسس. إحنا كنيستنا القبطية بتعترف بثلاث مجامع مسكونية، نيقيا والقسطنطينية وأفسس. المجمع المسكوني الثالث ده مجمع أفسس، كان الأوبهاوب ديزيس كونسيلس الرئيس بتاع المجمع ده ورئيس الأباء في المجمع ده، البطرك بتاعنا ولينا كل الفخر والبابا كيرلس عمود الدين. المجمع ده انعقد في أفسس في آسيا الصغرى، يعني في تركيا حاليا، وكان سنة 431 بسبب بدعة بطريرك القسطنطينية اللي اسمه نسطور. نسطور ده كان بطريرك القسطنطينية، لعب عدو الخير في دماغه لدرجة انه قال انا ما اقدرش اسجد للطفل يسوع. لا، احنا في المسيح نتكلم عن شخصين، شخص اسمه يسوع وشخص تاني اكنوم الكلمة. كان اكنوم الكلمة يجي يصاحب الشخص اللي اسمه يسوع يعمل معجزات، لكن مثلا لما كان يجوع ولا يعطش ولا يتعب ولا حاجة، او مثلا على الصليب، يبقى كان في ترينونج ما بين شخص الكلمة وشخص يسوع. البابا كيرلس سمع الكلام دوت، راح قعد يبعت له ومراسلات ويحاول معاه، لان ده بطرك القسطنطينية. الكنيسة نفسها راح تحطط لنا في ألحان الميلاد عن لحن عن المجوس، وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا، علشان نقول ان الطفل يسوع ده هو اقنوم الكلمة المتجسد. المهم لما نسطور مرضيش خالص يسمع، راح انعقد المجمع المسكوني الثالث في أفسس سنة 431 بقيادة البابا كيرلس عمود الدين، لأن الإسكندرية في الوقت ده كانت هي حامية الإيمان في المسكون. عارفين أن البابا بتاع الإسكندرية هو أقوى واحد في الإيمان، فكان المرجع في الوقت دوت بابا الإسكندرية. وفعلا كان بسبب بدعة نسطور وناقشوا نسطور، مرضيش يسمع للأباء، فراحوا قرروا حرمانه ووضعوا بعض القوانين ونفي نسطور إلى أخميم في صعيد مصر، كان فيها الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وهناك الحقيقة مات واتدفن هناك، وحطوا كان الناس بقى المسيحيين يجوا يرموا الزبالة على المدفن بتاع نسطور ده، وتسمى لغاية دلوقتي هناك في أخميم تل نسطور، من ساعة ما نسطور مات هناك واتدفن والمسيحيين كانوا يجيبوا الزبالة ويرموها على المدفن بتاعه. المهم، ووضع الآباء في هذا المجمع مقدمة قانون الإيمان. تعرفين أن القانون الإيمان بتاعنا الجزء الأول اتحط في المجمع المسكوني الأول في نقية، الجزء الثاني من أول نعم نؤمن بالروح القدس لغاية الآخر اتحط في المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية، يبقى أول جزء في المجمع المسكوني الأول في نقية، الجزء الثاني في المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية. مقدمة قانون الإيمان اللي هي بنقول فيها إيه؟ نعظمك، قولوا معايا، يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة مريم، ها؟ والدة الإله. الآباء راح حطوا مقدمة قانون الإيمان دي، يقولوا عن العذراء هي والدة الإله. البابا كيرلس عمود الدين رفض ما قاله نسطور. نسطور قال لك أنا أسمي العذراء كريستو توكوس. يعني ايه حضرتك عايز تقول ايه؟ كريستو يعني المسيح، توكوس يعني والدة، فانا هقول عن العذراء والدة المسيح. عايز تقول ايه يعني بخباسة كده؟ قال لك ما اقولش والدة الاله، اقول هي والدة جانس نورمال منش اسمه المسيح او يسوع، لكن مش هقول والدة الله. راح بابا كيرلس عمودي قال له لا، هنقول عليها ثيو توكوس. هنقول عليها ايه؟ ثيو يعني ايه؟ ثيو يعني الله، توكوس يعني ام، فنقول عليها ام الله او والدة الله. والبابا كيرلس عمود الدين صمم على كده، والاباء وافقوا على راي البابا كيرلس وحطوا مقدمه قانون الايمان. البابا كيرلس راح شرح الموضوع ده ازاي ببساطه عشان انهي. هو بيشرح لنسطور قال له يا نسطور الموضوع عامل الاتحاد ما بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، عامل زي الاتحاد ما بين النار والفحمة. مش دي فحمة؟ أنا بقول للولاد وإحنا بنقول لهم كده المثال ده عشان يحفظوه، احفظوه معايا. الفحمة دي ليها خصائص، لو أنا لمستها بإيدي صباعي هيسود، ولو عدت أدق عليها هتتكسر، صح؟ فحمة ليها طبيعتها، والنار ليها طبيعة تانية، لو أنا ولعت عود الكبريت دوت هيبقى نار. النار ليها طبيعة، لو قربت منها هتلسع، ما أقدرش أمسكها كده هتحرق. تعالوا نولع الفحمة دي بالنار تديني إيه؟ بنسميها جلوهن ده كولا، يعني جمرة. يعني إيه جمرة؟ يعني بقت ليها طبيعة جديدة من طبيعتين. هي لسه ليها طبيعة الفحمة، لو دقيت عليها جوه الشورية مثلا هتتكسر، لكن لو جيت مسكتها هيحصل ايه في ايديا؟ هتلسع طبعا وهتحرق لانها بقت فيها نار. طب تعالى افصل النار عن الفحمة، حد يقدر؟ ما يتفصلوش تاني، عشان كده بنقول بغير اختلاط ان لاهوته اتحد بناسوته، بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا انفصال، يعني ما نقدرش نفصل اللاهوت عن الناسوت تاني. وما بقتش الفحمة نار، لا، وما بقتش النار فحمة، فحمة هي فحمة والنار هي نار، بس بقى عندي طبيعة جديدة من طبيعتين. عشان كده البابا كيرلس عمود الدين راح حط الزاتس ديت في مجمع افس، قال كده ايه؟ طبيعة واحدة متجسدة لكلمة الله. احفظوا الجملة دي، لما بتشوفوا صورة للبابا كيرلس عمود الدين تلاقوا مكتوبة الزاتس دي، طبيعة واحدة متجسدة لكلمة الله. بمعنى ان بقى عندي جمرة ليها طبيعة جديدة من طبيعتين. بعض الناس اللي فهموا غلط الكلام ده قالوا علينا مونوفيزيتن، يعني ايه؟ انتوا بتوع الطبيعة الواحدة، كأننا عملنا أبلينن، انكرنا ان في طبيعة تانية. لا، احنا بنقول طبيعة واحدة من طبيعتين، ميا فيزس، ميا غير مونو، ميا يعني طبيعة من طبيعتين، مونو يعني كأني في واحدة ما فيش التانية. خلي بالكم الحتة دي، بيقولوا علينا ساعات ان احنا مونو فيزيت، ان احنا ميا فيزيت، يعني ايه؟ يعني احنا بتوع البابا كيرلس عمود الدين اللي قال طبيعة واحدة متجسدة لكلمة الله من طبيعتين. يعني في المسيح في طبيعة واحدة لكلمة الله من طبيعتين، بنشوف في المسيح يجوع ويعطش وهكذا، لكن نشوف فيه لما يلمس النعش الراجل الشاب يقوم اللاهوت. فهو ده وقت اللي قاله البابا كيرلس عمود الدين، وقال الجملة دي اللي احنا كلنا دلوقتي ماشيين عليها، طبيعة واحدة متجسدة لكلمة الله، ميا فيزيس تو ثيولوغوس ساركوميني. يعني في المسيح مش بنتكلم عن شخصين، لا، نتكلم عن شخص واحد ليه طبيعة واحدة أو وحيدة من طبيعتين، في الطبيعت في خصائص الطبيعتين بس بلا انفصال، ما نقدرش نفصلهم بعد كده. بركة صلاة البابا كيرلس عمود الدين تكون معانا، ولإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد.